رغم ما نعانيه إلا أننا نخضع بها. فما بالك بحياة ليس فيها معاناة وليس فيها ضيق وليس فيها كرب وليس فيها قدر؟ ولا تحسبن الذين قتلوا بمقاييسهم أن في سبيل الله أمواتا، بل الحقيقة أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبن، أي لا تظنن، أو لا تتصور، يعني لا تتخيل، لا تظن، كقول الشاعر: لا تحسبن المجد طمرا أنت آئل، لن تبلغ المجد حتى طلع الصبر. ولا تحسبن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لعموم الأمة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله بما أعده للشهداء، لكن الخطاب جاء للأمة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لكن هم ماتوا فعلا، بأعيننا نراه قد ماتوا، قال: بل أحياء عند ربهم يرزق. إذا هناك مفاريس أخرى وهناك حياة أخرى، وهذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يخبر سبحانه وتعالى أن الشهداء وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في الجنة. ففي الحديث، والحديث إسناده حسن، أن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 40 أو 70، شك من أنس، أرسل 40 أو 70 من الحفظة إلى نهر النيل معونة ليعلموهم دين الله تبارك وتعالى. فقام رجل منهم، أبو ملحان النصاري، وقال: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبناء القوم ونادى عليهم، فقال: أنا رسول رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وجئتكم أدعوكم بدعاية الإسلام. فقتلوه، رموه بسهم فقتلوه، فوقع صريعا وهو يقول: فزت ورب الكعبة. اتبعوا أثر الخطاب ودخلوا على الصحابة الذين نزلوا في غار وقتل به معونة، فقتلوا قتلوا 40 أو قتلوا 70. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وثمت رواية أخرى أن النبي دعا عليهم شهرا كاملا، فنزل قول الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه فإنه ظالم. قال إسحاق: حدثني أنس رضي الله عنه أن الله أنزل فيهم قرآنا، في 71 لما تقول أنزل الله فيهم قرآنا، القرآن كان يقول: بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخت هذه الآية: بلغوا عنا ربنا، أو بلغوا عنا قومنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخت: وأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فسألنا أنس فقال: الله في جوف طير الخضر، لها قناديل تحت العرش. الله في جوف طير، أو في حواصل طير الخضر، مثله؟ قال مسعود: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يعني عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لكن الكفار لا يؤمنون بذلك. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعثين، الله لا يهلكنا الا الله. فاذا خرجوا من القبور ابو اخينا الينا ايه اللي حصل؟ وقالوا يا ربنا من بعثنا في مرضنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. فلا ينبغي ان ننخرط في تقليد اهل الكفر ولا هي دي الناس اللي عايشه. ايوه هي دي الناس اللي عايشه لان هم لا يؤمنون بالاخره، ومن يؤمن منهم عارف ما راح في ده. يعني من يعرف ان هو سيرجع على الله عز وجل عارف ما راح في ده، لك اتمتع اليومين اللي انا عايشه. وزي تجد ان نحن نلمس حال في الارض وهم سبقونا بكثير، لان فكره الورود على اليوم الاخر مش موجوده عند كثير منهم. فكره ان هو يموت ويحبب مش موجوده، او حتى من يعرف انه سيموت يقول لك الى الجنه. اي حد على طول يموت كده صلوا عليه الكنيسه او غيره الى الجنه، مفيش حاجه اسمها ان هو ممكن يروح النار يعني الى الجنه، لانه شايل يراقب ثلاثه. كما ذكرت لكم قبل ذلك قصه الرجل اللي اشترى النار، يقول له اشتري النار يا ابني كمان بفلوس. فالرجل خلاص باع النار، فواقف على قال يا جماعه ما حدش خلاص عندي الشيء ده في الجنه، انا اشتريت النار مش هدخل حد فيها. يعني بيعمل جميله في الناس يعني. فلا ينبغي ان نتشبه بالرجل. شوف عندهم تقنيات بقى حديثه وعندهم مش ودنيا، الدنيا مزعزعه. ايوه هو ملوش حاجه في الاخر، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عندنا مقاييس وعندنا مسلمات، نؤمن أن هذه الدنيا لا تساوي جناح بعض، ولو كانت تساوي جناح بعض الله ما صفى كافرا منها شرفا أبدا. وأننا إذا أطعنا الله عز وجل جازانا على هذه الطاعة في الآخرة. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اي لا تظنن يا محمد ان من قتل في احد، هذا كلام امام الطبري، ان من قتل في غزوه احد اموات لا يمسون بشيء ولا يتلذذون، بل هم احياء عندي منعمون بالرزق مسرورون بكرامته. وذهب أنها نزلت في شهداء أحد وفي شهداء بدر 14 شهر. وذكر البعض أن الآية أرحب من ذلك، فهي تتحدث عن كل من قتل في سبيل الله لا تحسبن أنه مات، وإنما هو حي عند الله الظاهر. فذكر بعض المفسرين أن الآية أيضا على سبيل العموم. إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. يعني أي حد بقى في الآخرة مثلا مات إلا الشهيد، فإن هو نفسه يعود إلى هذه الحياة، يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. طبعا كلمة كده فقدت طريقها، في حين أنه لا ينبغي أن نشهد لمن مات في المعركة بالجهاد. مات في المعركة في جيش النبي، ما ينفعش نشهد بالجهاد إلا إذا شهد الله أو رسوله. لما قالت المؤمنين عائشة حليا له شهد واحد مات كده في رزق الله الشهادة، قال النبي ومن لك بدين لعلاه تكلم فيما لا يعنيه أو نال ما يرضيه، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ليس معناه ان هو دخل النار، انما معناه رساله ام المؤمنين عائشه الى تزكي الاحد. فنقول هذا في الباب ما نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احد، انما خلاص هو بقى شهيد بدرجه 100%، وممكن يكون ما صليش خالص ولا ركعت بقى شهيد. يا رب يبقى شهيد من غير ما، ولكن هذه الكلمه هي في علم الله تبارك وتعالى، والله اعلم بما يكلم في سبيله. شوف الشهيد الحقيقي في الصحيحين من حديث جابر بن خرج وقاتل في سبيل الله حتى قتل. فلما مات بكى جابر لعدة أشياء على فراق أبيه وعلى هذه التبع الثقيلة التي تركها لو سمحت لنا بوجوده. فبكى جابر رضي الله عنه قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي والصحابة مرة السابقة. يتمنوا ان يصير المسلمون الى ما صاروا اليه. لان بعض الناس يتمنى الله عليهم الخير والمال، لكن مش عاوز حد يبقى زيه. لازم ابقى مميز. انا من لبس البدله دي كانت انتشرت في السوق، والعربيه لازم اجيب موديل السنه اللي ما تنزل. ما ينصحش ان انا اجيب واحد يدلل. هذا تصور بعض المساكين يعني، ان هو يريد ان يكون مميزا. فهؤلاء الصحابه الكرام ميزهم الله في الجنه، فتمنى ان لو اخبر الله اخوانهم من اهل الدنيا، مش عشان بقى نعمل جمع باسمهم ونعمل كده يعني مكان للشهداء وكلام من ده، وانما حتى يجتهد الناس في طاعه الله عز وجل ويطلبوا الشهاده فيكونون معا في الجنه سواء. نعم، امه عند ربه. فلما النبي يقول لسيدنا جابر لما اتكلم الله هناك كفاحا عند ربه، عند ربه انه راى الله تبارك وتعالى، هذه فيها قرار. فان افضل العلم الجنه ليس في مالها وليس في فقرها بل وليس في كبرها، بل ان افضل العلم الجنه في رؤيه وجه ربها. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. هذا ما فطنت اليه امراه فرعون، قال رب ابن لي عندك، مش عارف في اي مكان. سؤال يقول لك نخش الجنه ان شاء الله في اي حاجه كده، ربط الجنه من تحت. النبي يقول فتساله الله فسالوه في الفردوس الاعلى، له وصف الجنه واعمى الجنه وصرفه عنه. طيب مثلا الخليل يعني يقول لك ان عشاء تعشى قمر من سلام اسرى كما فانت تطلب، اطلب اعالي الجنان واجعل همتك لذلك، اطلب اعالي الجنه وارتفع بهمتك الى ان تطلب اعلى شيء في الجنه. فانت لا تطلب الجنه بعمل، انما تطلب الجنه برحمه الله تبارك وتعالى. بل احيانا عند ربه يرزق. ذكر الامام القرطبي في تفسيره قال ذكر الله اكثر احيانا احيانا في الجنه يرزقون لا محاله انه مات. والامام القرطبي يقول لا محاله انه مات نسبه لنا يعني، واجسادهم في الطراب واروعهم حيه. اجسادهم بالنسبه لنا في الطراب واروعهم حيه. نعم هذا في سائر ارواح المؤمنين وعاد على مقدمتهم وفي مقدمتهم اشهر. وقال سيعذب لأمر الله تبارك وتعالى. ولدهم عاوزين بس عاوزين يفيدوه يعني. أن الأرض كانت تنفوذ كلما نزول. فأشار عليهم أحد أن يفيدوا بجوار هذا الصالح. ف يعني لا يؤخذ هذا بجريرة الهدف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا لو فتحنا القبر لا نرى عذابا ولا نعيما؟ لان احنا حملنا مقاييس والله عز وجل مقاييس اخرى. طيب العلماء تكلموا في مساله الشهيد، والشهيد اختلف في قبره يغسل ويكفر. هو يكفر بثوبه الذي مات فيه، اما يغسل ويصلى عليه فاختلفوا في ذلك. وقالوا اما صلاه على بعض الشهداء كانت كرامة من من الله تبارك وتعالى لهؤلاء أن يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الجملة الشهيد يصلى عليه ولكنه لا يغسل بل يبقى هكذا بدمه. والبعض قال لا يصلى يغسل، لماذا لم يصلي النبي على الشهداء؟ قالوا في المعركة لماذا لم يغسل؟ الشهيد لا يحتاج الى هذه الشفاعه منا، هو الذي سيشفع فيها كما سيمر بنا في بعض الاحاديث انه شفع في 70 الفا. ايضا الشهيد لا نغسله بل يبقى الامام فياتي في يوم القيامه اللون لون دم والريح ريح والريح ريح اسم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذه الفرحة تبدأ على الوجوه لحظة البرد، أحيانا تحدث أو ترى بعين إذا شربت في غسل بعض الناس تراه مبتسما حتى أني شككت مرة في موت أحدهم اسمع كده ميت مبتسم كده خالص مبتسم كده وبطن طيب الراجل ده ما بقاش، وتدخل على بعضهم تكره نفسك تريد ان تتهم مسلم او لا تريد ان تقف على مسلم. نعم فرحين فالفرح تدخل من لحظه الموت، يعني كيف الواحد يدخل فزت ورب الكعبه حتى قال قاتله كان هيتجنن ما فاز انا مويت انا اللي مويت انا ده مات فعلا ويقول فزت المفروض انا اللي فزت انا اللي فزت ما فزت فلا قيس انا فاز يعني فاز بالشهاده والجنه. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ايها الاحبه ان معايشتنا حلاوه هذا الدين وسعادتنا بهذا الدين وبث هذه السعاده سعيد في ذهابه الى المسجد، سعيد اذا اطلع عليه احد وابتسم في وجهه ويعامله بالحسن، هذه دعوه الى الله. فبادر دعوه الى غيره بدون ان تتكلم. فرحين بما اتاهم الله من فضله. اي ما هم فيه من النعمه والسعاده، فرحين بما هم فيه من النعمه والسعاده. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. ذكر الامام الطبري قال فرحين يعني مستبشرين. فرحين بما اتاهم الله من فضله. سعداء بما اتاهم الله من فضله. مسلم. شوف لما يكون واحد طيب ويكون في خير ويقول يا ريت كان في الدنيا كلها معانا، صح؟ واحد تاني يبقى في الخير والحمد لله ما حدش ده معانا عشان استمتع بالخير ده لوحده. فأهل الجنة الذين رزقهم الله الشهادة أول ما يشوف النعمة والفرح يقول إيه؟ يا ريت كل الدنيا كانت معانا. شوف كده لما تطبخوا أكلة حلوة رب الأسرة يقول لك إيه؟ ما جبناش ضيوف، ها؟ وأمك العبيسة ما جبناش ضيوف كده، أنا مستخسرة ولا أكل الأكلة دي الوحيدة، من زمان الكلام ده بيحصل يعني. عاوز الخير ده حد يشاركنا فيه. فهؤلاء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أيضا معترفون أنهم دخلوا الجنة برحمة الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني كأنهم قالوا الأعمال التي قمنا بها لم تساوي أبدا هذا النعيم. إذا يعترفون بفضل الله تبارك يستبشرون بإخوانهم الذين تبرؤوا رافعين راية الجهاد لأنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم. مستبشرين بإخوانهم الذين تبرؤوا، قالوا الحمد لله أن تركنا إخواننا رافعين لله لراية الجهاد في سبيل الله، فإذا ماتوا لحقوا بنا وسيفرحون كما فرحوا. نعم، هم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يتمنون ان لو مات اخوانهم حتى ينالوا مثل هذا الخلق. احنا ذكرنا في اقوال المفسرين بعد ما خصت الشهداء وبعد ما خصت شهداء بدر، والبعض قال هي على الموت، وهذا يتناسب مع القاعده الاصوليه التي تقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص ابن السبب. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، أي إن هم ماتوا لأنهم صبروا. أحيانا الواحد يقول لك إيه؟ يسبقك عشان يأمن الملك، ويقول لك ما تخافش تعالى. فالذين استشهدوا في سبيل الله رأوا ما رأوا من الجنان ومن الكهر العين ومن الخيل، فاستبشروا بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أو كأن المسلم بشر أن سروا لما عاينوا من وفاء المولد وجزيل جزيل الثمر، أي بجنة من الله، استبشروا بجنة من الله، يستبشرون بنعمة أي بمغفرة من الله وفضل، أي زيادة على ما توقعوا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله إيه؟ وفضل، يعني زيادة على ما توقعوا، شيء لو توقعوا الجنة. وفعلا أنت لما تدخل الجنة سطار ما كان يخطر لك على خالص. والعلماء تكلموا كثيرا في وقولوا به متشابه وغير متشابه. قال هيجي لك بقى ايه؟ حاجتين زي بعض. تقول اه انا عندي تفاحه. فتاكل تلاقي نفس طعم بتاع الدنيا. تمهيدا للتفاح الثاني. تيجي تاكل الثاني تلاقي الطعم ايه؟ ما توقعته ابدا من الجنة. او ياتيك تفاح تاكله اللي هو ده اللي العكس. شوف حاجه ثانيه عجيبه كده غريبه تقول ده ايه؟ يقول لك ده تفاح برضه. فتاكله تلاقي الشكل مختلف والطعم مختلف، بس جالك بتاع الاول علشان ايه؟ عشان اما تقارن او يبقى تمهيد. الواحد بيكش من حاجه ما اكلهاش. ف يعني ما سأل موسى ربه عن هذا النعيم له الجنة، فأخبره قصة طويلة في صحيح مسلم أنه يأكل مثل من ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. ده أدى نعيم له. فقال موسى يا ربي فما أعلاها منزلة؟ فقال الله تعالى أولئك الذين أردوا رأس كرامتهم بيده فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. ويستبشرون بنعمة من الله وفضل زيادة على كل مغاضبة. رابط الدين وقال حديث الحسن الصحيح من حديث الوداد ابن معن يكرم قال النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد عند ربه 6 خصال. للشهيد عند ربه 6 خصال. نمرة 1 يغفر له في أول دفعة من دمه. أول ما الدم يطلع منه ربنا إيه؟ يغفر له سبحانه وتعالى. ويرى مقعده من الجنة. عشان كده الشهداء دائما يطلعوا بالحق. ويرى مقعده من الجنة. وعمل بما جاء من عند الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء احياء عند ربهم يرزقون. يؤتى بالموت على هيئه كبش فيقال يا اهل الجنه تعرفون ذلك تشريب اعناق، يا اهل النار تعرفون ذلك تشريب اعناق، فيقال هذا الموت ثم يذبح ويقال يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. فالحياه الدائمه الحق حياه الاخره. يعني حديث الرسول البخاري من سيدنا موسى ضرب بعد الموت في قصه طويله كده يعني في اخرها، قال معيرك على الله بخلق وعدد ما تلمس يدك من شعر لك بكل شعر صحيح. فقال ثم ماذا؟ قال ملك الموت وبلغنا عن الله ثم الموت. قال خلاص فالان وتجي للناس الكبيره تقدمت بهم السن وزهدوا في الدنيا وارادوا الاخره تقول ربنا طول في عمرك ربنا بس يخدم لنا في النهايه. الناس بيرددوا هذا العباره لان فيه موقف. طب يطول العمر ليه؟ يبقى يعني انه بعدين ولو كان في الدنيا تلم لاهلها لكان رسول الله حيا وبقيه، ولكن لها كفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي وذنوب كما هي. وان الدار الاخره لهي الحيوان حيا الحق لو كانوا يعلمون لا يخرجون فيها الموت الا الموت خلاص ما عادش فيها خالدين فيها ابدا. قلوب دائمة. من دروس هذه الايات ايضا الايمان واليقين بالجنه والنار وما ينتظرنا بعد الموت من جزاء المحسنين وعقاب المجرمين، بل احياء عند ربهم يرزقون. نعم في حياه تانيه. طب كيف نعمق الايمان في قلوبنا الاخره؟ كذلك من دروس هذه الايات العبره بالمآل وليس بالحال. شوف بقى واحد ميت يتقطع عربيه الانسان مثلا او يتفكر ان انت في اللحيه لكن رايح الجنه، يبقى العبره بالحال وليس ايه؟ وليس العبره بالمآل وليس بالحال. مساله تحتاج الى صبر، والصبر مثل اسمه مر بضاقته لكن حلاوته احلى من العسل. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلع خصره. فليصبر المريض وليرضى المبتلى وليفرح اهل الشهيد. زغريه ام الشهيد واهته احلى نشيد لم يمت من مات لله وللدين المجد. كذلك بيان عظيم ثواب القتيل في سبيل الله من مغفرة الذنوب وتعشير النعيم والسياحة في الجنة. هذا استفاد من الآية. كذلك من الدروس التبشير بالجنة وبنعيمها من عوامل الثبات على الحق ومن عوامل علو الهمة. التبشير بالجنة ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم. انا قل يا رب اخبر من خلفنا بما اعددت لنا فنشيت انهم سيكبرون. ايه الواحد بقى يسافر يقول له ايه الاخبار؟ نفسي الفل تعالى ومن تروح وتحب انك تروح. فاللي سبقك الى الجنه بالبشر. اذا فالحديث عن الجنه هو بشاره. يستبشرون بنعمه من الله بإخبارهم عما أعد للطائعين والمجاهدين في سبيله ليعدوا ليعودوا. أليست هذه رحمة من الله؟ يا إخواننا كان ممكن الجنة والنار تبقى مفضلة وفجأة تقول يعني أنا لو ما صليتش إيه اللي يحصل لي؟ الله أعلم. طب أنا لو عبدت ربنا إيه اللي يحصل لي؟ الله أعلم. أو حتى هنخش الجنة فيها إيه ما نعرفش؟ والتاني هنخش النار فيها إيه ما نعرفش؟ فرحمنا الله عز وجل. القرآن كله عبارة عن اسم قسمين، قسم يتحدث عن الجنة بتحبيشها، يعني بما يوصل إليها من إيمان وبما فيها من مصر، وقسم يتحدث عن النار بتحبيشها برضه بما يوصل إليها بحاجة من الكفر. مثلا في النار كله عبارة عن نصف يتحدث عن الجنة ونصف يتحدث عن النار، أليس هذه رحمة من الله بنا؟ عشان ما نتفاجئش. فأخبرنا الله بما أعد من الشهيد، فلا شك أن هذا رحمة الله بالعباد. كذلك أن أهل الجنة يستبشرون ويتمنون لإخوانهم الخير والجنة، كذلك المؤمن في هذه الحياة يتمنى لإخوانه الخير. لما جيلت نعمة يتمنى من ربنا يجيب النعمة لحد ذاته. احنا واحد يتواصل مثلا ان هو وصل الى درجة علمية لحد وصل الله، او ان هو مثلا ختم القرآن لحد ثلاثة مثلا، لا انا عاوز يعني مميز، او ان هو صلى قبل في القرآن فهي راح تصلي احسن منه. فأهل الخير يستبشرون ويتمنون الخير لإخوانهم كما تمنى ذلك أهل الجنة. نكتفي بهذا القدر، وربما نعيش مع موضوع عنوان الاستجابة لله ورسوله في المرة القادمة مع قول الله الذين استجابوا لله والرسول، وهي الآيات التي بعدها.